دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 139، تفسير سورة إبراهيم من الآية 19 إلى الآية 27، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. كنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر، الرؤيا هنا قلبية، أي ألم ينتهي علمك إليه. قاله القرطبي رحمه الله: أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذه الآية أخواني تقرر ماذا؟ هذه الآية تقرر مبدأ البعث، وهي إحدى طرق القرآن في تقرير مبدأ البعث بعد الموت. وهو الاستدلال بخلق السماوات والأرض أو بخلق الأكوان. كما قال الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذه الآية أيها الإخوة تقرر إحدى طرق القرآن في تقرير البعث بعد الموت. طيب، هل للقرآن طرق أخرى؟ نعم، من الطرق يا أخواني الاستدلال بالنشأة الأولى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته. طيب، هل للقرآن طريق آخر كذلك؟ نعم، من الطرق الاستدلال بخلق النباتات، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال الله بعدها: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالاستدلال بخلق النباتات من أدلة القرآن على إمكانية البعث. طيب، هل له كذلك طريق آخر غير ما ذكر؟ نعم، الاستدلال يا أخواني بمن أماتهم الله ثم أحياهم حقيقة. وهناك 5 أمثلة في سورة البقرة لمن أماتهم الله في هذه الدنيا ثم أحياهم. ممكن نتدارس نحن وإياكم. أول موضع يا أخواني قصة البقرة، أحسنتم، هذا واحد. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يوحي الله. نعم، الثاني: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الثالث: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الرابع نعم طير إبراهيم. الخامس ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بني إسرائيل. إذن يا أخواني الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم حقيقة، وفي سورة البقرة 5 أمثلة لهذه القضية. ومن أدلة القرآن كذلك على إمكانية البعث النوم، فإن النوم موته صغرى. إذن يا أخواني الخلاصة أن الله عز وجل في هذه الآية ذكر وقرر أن البعث بعد الموت حقيقة، وأن الذي خلق السماوات والأرض هذه الأكوان العظيمة قادر على أن يحيي ويعيد بعث هذا الإنسان العظيم ويجازيه على ما عمل. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خلفتم أمره، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا. برزوا أين؟ أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار، أي اجتمعوا في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً عن أحد. هنا يا أخواني أتى المحك، فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له، إنا كنا لكم تبعاً. أيها الأسياد، أيها الكبار، أيها الصناديد، نحن ضعفاء مساكين اتبعناكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما جزاء اتباعنا لكم؟ فقد أمرتمونا فأتمرنا، ونهيتمونا فانتهينا، قلتم لا تطيعوا هذا الرسول فلم نطعه، حاربوا هذا الرسول فحاربناه، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ كما كنتم تعدوننا وتمنوننا، فما كان الجواب؟ لو هدانا الله لهديناكم، أي سبق فينا قول الله وسبق فيكم قول الله تبارك وتعالى، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، على الأتباع والمتبوعين. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله. يقول إنه إنما هؤلاء إنما دخلوا الجنة ببكائهم وتضرعهم، تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم، لأن الآخرة هل هي دار عمل؟ دار جزاء. قالوا إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله، فلم ينفعهم ذلك لأنهم في دار الجزاء لا في دار العمل. فعند ذلك قالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، أي ما لنا من محيص عن النار وعن عذاب النار. والظاهر أيها الإخوة أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، لأن تخاصمهم يا أخواني، تخاصم الأتباع والمتبوعين في القرآن قد ورد في موضعين: تخاصمهم في المحشر، وتخاصمهم في النار بعد دخولها. هذه الآية هل هي في المحشر أم في النار؟ يرى ابن كثير رحمه الله أن الظاهر أن هذا الحوار إنما حصل في نار جهنم بعد دخولهم إليها، كما قال سبحانه في آيات أخرى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال في آية أخرى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن هذه المراجعة يا أخواني، هناك جملة من الآيات تدل على أن هذه المراجعة إنما تكون في النار لأهل النار. أما التخاصم في المحشر فيشهد له قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إلى آخر الآيات. فهذا الحوار وهذه المراجعة إنما هي في المحشر بخلاف الآيات السابقة والتي هي في النار. وسياق الآيات يقتضي ذلك، كما يشهد له ما بعده، قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان هو إبليس، والشيطان إما مأخوذ من شاطئ إذا احترق أو من شطن إذا ابتعد، فالنون إما أصلية أو زائدة. والشيطان هنا يا أخواني المراد به أبو الشياطين إبليس، فإنه يقوم خطيبا في أهل النار زيادة لآلامهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صدقا، وأما أنا فأعدتكم وأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان علي لما دعوتكم من آية ودليل وحجة على صدق، إنما وسوست لكم فاتبعتموني، لم أكن لي أي دليل على صدق ما جئت به، فقط شوف كيف السياق القرآني يا أخواني، كيف هذه كيف مصير، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أعظم خطبة يا أخواني، من يقرأ هذه الآية أيها الإخوة وهو ليؤمن بالله حقا ويعلم أن الشيطان الذي يزين له الباطل الآن سيخطب فيه في جهنم، أسأل الله العافية، وسيتبرأ منه كما تبرأ من دون أتباع الشياطين الأتباع في الآية السابقة. شوفوا درجات، في الآيات التي قبلها يا أخواني تبرأوا الأتباع ثم ذهبوا إلى أبو الشياطين إلى رأس الهرم، فكان رده عليهم أقسى وأنكى، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فالذنب ذنبكم، خالج بعثت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب فلم تستجيبوا، أعطوني دليلا واحدا وحجة لي عليكم، لا يوجد، لم عندما أضللتكم لا يوجد لي دليل واحد، فقد زينت العمل لكم فاتبعتموني، أما الرسل فأنزلوا، أما طريق الله عز وجل فأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل، لكنكم اتبعتموني، فالآن أكفرت بما أشركتموني من قبل، أي بسبب ما أشركتموني من قبل، فالباء سببية. وقال ابن جرير: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله، يعني إبليس، إبليس يجحد أن يكون شريكا، يقول أنا مجرد إبليس، أنا مجرد شيطان، حتى هنا التعبير بشيطان، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذا رأي جميل، أي جحدت أن أنكر أن أكون شريكا لله عز وجل، من أنا حتى أكون شريك، أنا معكم في نار جهنم، وهذا هو المعنى الصحيح في معنى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ما أنا بمنقذكم، يعني لا أستطيع أن أنقذكم وأخرجكم من النار، ولا أنتم تستطيعون أصلا حتى إنقاذي، كما قال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال في آية أخرى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب، هنا ثم قال الله عز وجل: إن الظالمين في إعراضهم عن الحق لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. وفي هذه الآية مسألتان، المسألة الأولى هذه الخطبة العظيمة من إبليس للكافرين فقط أم لهم وللعاصين الموحدين، يعني هذه الخطبة أيها الإخوة التي خطبها إبليس، هل هي للكافرين وللعصاة أم فقط للكافرين؟ أن تعرفون أن بعض العصاة ممن لا تنالهم الشفاعة ورحمة الله عز وجل يدخلون النار يطهرون فيخرجون. هل هذا الخطاب الإبليسي الشيطاني يكون للكافرين وحدهم أم للكافرين والعصاة الموحدين؟ للكافرين. طيب ممتاز، هذا دليل. يعني الآن الأخ يقول إن هذه الخطبة إنما تكون بعد خروج الموحدين من النار بعدما يطهرون، والدليل ذكر الشرك في هذه الآية. الدليل الأوضح يا أخواني هو لما قضي الأمر. أحسنت، قضي الأمر، انتهى، استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار. طيب المسألة الثانية يا أخواني، قال الله عز وجل في هذه الآية: وما كان لي عليكم من سلطان، فنفى أي سلطان للشيطان على الإنسان، وفي آية أخرى أثبت له سلطان، فقال سبحانه: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فما الجمع بين الآيتين؟ الآية المثبتة للسلطان، والآية النافية لسلطان الشيطان. لا، أحسنت، والمنفي يعني المثبت، السلطان المثبت يا أخواني في الآية هو سلطان الإغراء والتزيين، والسلطان المنفي الدليل والحجة والبرهان. أحسنتم، إذن لا تعارض بين الآيتين، فالسلطان المثبت هو سلطان الإغواء والتزيين، والسلطان المنفي هو سلطان الدليل والحجة والبرهان. أحسنتم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ ها يا أخواني، واضحة المناسبة. أن تعلمون المناسبات يا أخواني أحياناً تكون المناسبة ظاهرة واضحة، يستطيع أي متأمل يدركها، وبعضها المناسبات تكون خفية، لكن هذه من المناسبات إيش؟ الواضحة الظاهرة. لأن الله عز وجل لما ذكر مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، وأن خطيبهم إبليس، ذكر حال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون، بإذن ربهم، أي إنما دخلوا الجنة يا أخواني برحمة الله عز وجل لا بأعمالهم. تحيتهم فيها سلام، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ويلقون فيها تحية وسلاما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام. فتحية أهل الجنة السلام عليكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة يا أخواني هي شهادة أن لا إله إلا الله، قال ابن عباس: ومثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة هو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير ذلك، أن المثل هذا عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كالشجرة. أي شجرة هنا؟ الله عز وجل قال كشجرة، وهذا يسمى عند العلماء في التفسير مبهمات القرآن. والقاعدة في مبهمات القرآن يا أخواني أن نبهم ما أبهمه الله، فنقول ضرب الله بشجرة إلا إذا دل دليل صحيح على تعيين هذا المبهم، فهنا نعينه لأن الدليل دل على ذلك. هنا في هذه الآية هل يا أخواني دل الدليل على تعيين هذه الشجرة؟ نعم، ورد إشارة إلى ذلك، وأن الشجرة هنا هي النخلة، وأن الشجرة هنا النخلة، وأنها مثال للمؤمن. روى البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبت والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون. شوف أدب الصغار مع الكبار. فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وروى أحمد عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، إلى آخر الحديث. طيب لماذا شبه يا أخواني؟ العلماء تلمسوا لماذا شبه المؤمن بالنخلة دون بقية الشجر؟ لماذا وقع التشبيه بالنخلة دون بقية الشجر؟ قال القرطبي رحمه الله جوابا عن هذا: أن النخلة أشبه الأشجار بالإنسان ولذلك شبهت به. كيف أشبه الأشجار بالإنسان؟ قال: ذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبها. الأشجار كلها يا أخواني إذا قطع رأسها تتشعب من الجوانب. النخلة إذا قطعت رأسها تستمر، مثل الإنسان، الإنسان إذا قطعت رأسه مات. مثلها كذلك النخلة تخالف بقية الأشجار. بقية الأشجار يا أخواني إذا قطع رأسها فإن جوانبها ما يضرها قطع الرأس. فالإنسان إذا قطع رأسه مات، والنخلة إذا قطع رأسها يبست. كما أنها تشبه الإنسان حين لا تثمر حتى تلقح. هذا رأي القرطبي رحمه الله. طيب، تؤتي أكلها كل حين، ما معنى كل حين؟ قال بعض المفسرين: كل غدوة وعشية، وقال بعضهم كل شهر، وقال بعضهم كل شهرين، وقال بعضهم كل 6 أشهر، وقيل كل 7 أشهر، وقيل كل سنة. كل كل قول قال به السلف رحمهم الله. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير أراد أن يجمع بين هذه الأقوال فقال: من قال 8 أشهر أشار إلى مدة حملها باطناً وظاهراً، ومن قال 6 أشهر فهي مدة حملها إلى حين صرامها أي النخلة، ومن قال بكرة وعشية أشار إلى الاجتناء منها، ومن قال سنة أشار إلى أنها لا تحمل في السنة إلا مرة، النخلة لا تطلع إلا مرة واحدة، ومن قال شهران فهو مدة صلاحها، ومن قال كل ساعة أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائما. قال ابن جرير: الطلع في الشتاء من أكلها، من أكلها، والبلح والبسر والرطب والتمر في الصيف. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا الحديث ليس صريحا في تفسير الشجرة، وإن كانت الشجرة مثال للمؤمن. ولذلك قال ابن كثير: الظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة، شجرة سواء كانت النخلة أو غيرها، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار. بإذن ربها أي كاملاً حسناً كثيراً طيباً. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا؟ ما فائدة المثل؟ للذكرى، لعلهم يتذكرون. وفي هذه الآية إشارة يا إخواني إلى أن المؤمن لا بد أن يكون ربانياً، وأن تكون أعماله كلها لله، كما كان بعض السلف يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك. المهم أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك صدقة. والأدلة في هذا متضافرة، فينبغي للمؤمن أن تكون أنفاسه لله تبارك وتعالى، وأن يحتسب حتى في نومته ليتقوى بها على العبادة وفي أكله وشربه. وهذا هو مثل المؤمن، يؤتي مثله كمثل الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا يزال يرفع له عمل صالح في الليل والنهار وفي الصيف والشتاء كل حين كل وقت. ثم قال الله عز وجل في الجهة المقابلة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، أي مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، شبهه بشجرة. قال بعض المفسرين أنها الحنظل، وهذا من تعيين المبهم، فإن دل دليل على أنها الحنظل فبها ونعمت، وإلا نقول أنه شبهها بشجرة، هذا وصفها. كشجرة خبيثة اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات، كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، فلا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء، بخلاف المؤمن الذي أنفاسه كلها لله تبارك وتعالى إذا احتسب الأجر. فالكافر وإن عمل العمل هو لا يعمل أصلا، وإن عمل لا يتقبل منه، فهو لا أصل ولا فرع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يسمى ماذا عند العلماء يا إخواني؟ تفسير القرآن بالسنة. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بأنه السؤال عند القبر، السؤال عند القبر، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يقول العلماء عند الاحتضار أو مدة بقائه في الدنيا، يشمل الثبات على الدين، ومنها قول لا إله إلا الله عند الممات، وهذا أعم وأشمل، أن يثبته الله عز وجل في الدنيا على الهداية والاستقامة، ويثبته بقول لا إله إلا الله عند مماته، كما يثبته الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند سؤال الملكين. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إذا خرجت روح العبد، إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد أحد رواة الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا، أي أن نتنها عظيما وروح الكافر منتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. وقد جاء جملة من الأحاديث الدالة يا أخواني على سؤال القبر، فهو ثابت، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأرواح ترد إلى أجسادها بعدما يتولى عنها أصحابها. لكن هل الحياة البرزخية هي حياة تشبه الحياة التي نعيشها؟ لا، هي عالم غيبي تختلف تماما عن حياتنا الدنيا. ولذلك نؤمن بأهل الحديث أنه يسمع قرع نعالهم، يرد السلام على من يسلم عليه، يجيب الملكان، يتكلم، يفسح له في قبره إذا كان من أهل الإيمان، يضيق عليه قبره. لكن لو قال إنسان: أنا أفتح القبر ولا أجد، بل نجده في الثلاجة لا نجد شيئا تغير، نقول سبحان الله، هذا عالم غيبي، والله أثنى على من يؤمنون بالغيب. ثم عندنا لك مثال آخر، العوالم أربعة: عالم الأجنة، وهو يختلف بمكوناته عن العالم الذي يليه وهو عالم الدنيا. الطفل يا أخواني في رحم أمه يتغذى بماذا؟ يتغذى بدمها، أليس كذلك؟ كيف يتنفس؟ ما يتنفس، عالم مستقل، واضح يا أخواني؟ طيب، إذا خرج هذا الطفل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا اختلفت مكونات الحياة، أليس كذلك؟ لو سقته أمه من دمها يحيى ولا يموت؟ قبل دقائق هو يتغذى من دمها، فما باله الآن يموت من دمها؟ عالم اختلف جذريا لا يمكن أن يقاس. هو اختلف، لو أتيناه وضعناه في صندوق مغلق تماما كما كان في بطن أمه، يحيى ولا يموت؟ يموت، لأنه انتقل إلى عالم آخر مختلف بمعالمه ومكوناته. كذلك عالم البرزخ يا أخواني هو عالم مستقل تماما، يختلف عن عالم الدنيا، هو عالم غيبي. كما أن الطفل يا أخواني في بطن أمه بالنسبة له عالم الدنيا عالم غيبي لا يدري ما هو. هل يمكن أن الطفل يا أخواني الذي في بطن أمه يعرف حقيقة الدنيا وما هي عليه بسهولها وجبالها وسمائها وأرضها وإلى آخره؟ كذلك نحن يا أخواني لا نعلم ما هو عالم البرزخ أبداً. كذلك عالم الآخرة يختلف عن عالم البرزخ عند البعث، كيف يحشر الناس، كيف إلى آخر الأدلة. ولذلك الواجب في مثل هذه الأمور يا أخواني عدم يعني عدم تنزيلها على العقل، وإنما هذه محلها الإيمان بالغيب الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وبهذه الآية نكون قد انتهينا من المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة إبراهيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.